بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 22، قراءة آخر آيتين من سورة البقرة سبب لكفاية العبد. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. متفق عليه. الراوي عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه من بني الحارث بن الخزرج، ومشهور بكنيته ويعرف بأبي مسعود البدري. اختلف في نسبته، هل هو بدري لكونه شهد بدرا كما رجحه البخاري وابن حجر، أو إلى كونه سكن بدرا كما هو مذهب الجمهور. وقوى شيخنا الوادعي رحمه الله في السير الحثيث ما ذهب إليه البخاري، لأنه نسبته إليه لأنه شهد بدرا. وقد شهد أبو مسعود رضي الله عنه العقبة وكان شابا من أقران جابر، وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد، وهو من سادات الصحابة. نزل الكوفة وكان ينوب لعلي رضي الله عنه بها إذا خرج منها إلى القتال. توفي فيها وقيل في المدينة 40 أو ما بعدها، يعني فيه خلاف. شرح الكلمات: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة، وهما قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قوله كفتاه، الصحيح أن معناه كفتاه من شر ما يؤذيه في تلك الليلة. وبعضهم قال تكفيه من قيام تلك الليلة، ولكن هذا أقرب، تكفيه شر المؤذيات، سواء كان من الجن أو الشياطين أو غير ذلك، أو من الإنس. من فوائد الحديث: فائدة الأولى فضيلة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة اللتين فيهما 7 جمل دعائية، ويمكن أن يقال وفيهما 7 جمل دعائية لا يدعو بهن مؤمن موقنا إلا استجاب الله له في هاتين الآيتين، جمل دعائية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، كلها جمل دعائية. إذا دعا المؤمن بها مع كونه حال الدعاء موقنا بإجابة الله له إلا استجيب له. ثانيا، استحباب قراءتها كل ليلة استحباب قراءة هاتين الآيتين كل ليلة. ولهذا ينبغي الإنسان يعلم أهله ويعلم أولاده قراءة هاتين الآيتين، فهما من جملة ما يقرأ في كل ليلة من الأذكار، وقراءة آية الكرسي ونحو ذلك، والمعوذات هذا من باب أولى. كل هذه أذكار يتحصن بها الإنسان. ثالثا، فضيلة سورة البقرة، ففيها أعظم آية وهي سورة وهي آية الكرسي، وفيها هاتان الآيتان، وبقي أحاديث بعدها تبين فضيلة هاتين الآيتين. رابعا، أن هاتين الآيتين يدفع الله عن قارئهما شر الإنس والجن وسائر المؤذيات. أن هاتين الآيتين يدفع الله عن قارئهما شر الإنس والجن وسائر المؤذيات. قرأنا حديث من؟ حديث أبي مسعود عقبة بن عمر. ما هو الحديث؟ من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.